وأن Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كتاب البقاطم هذا كتاب منحول، كتاب مشهور، فيه حق كثير وباطل كثير ولا يصح، لهذا نبه المؤلف على كثير من ذلك مع كتاب المؤلف من كثير من كلماته. حاصل من كلام هؤلاء الصوفية وإن كان فيه حق لكن فيه إهمال، فيه احتمالات وفيه باطل كثير، ولا أحسن ولا أطيب ولا أكمل من كلام الله وكلام رسوله. هو كافي الشافي ما في القرآن الكريم والسنة المطهرة الصحيحة فيها الغنى والشفاء والحق والهدى، كلام واضح إثبات الله وأسماءه وبيان حقه، لا يكون فيه إهمال ولا شبهة ولا ريب، بخلاف كلام غيره من القوزة والقدرية والمعتزلة والإسلامية، هذه كلامه من الباطل كثير ما لا يحصى. والمتصوفة عندهم من الإجمالات والإشارات التي تخفى على كثير من الناس. نعم. فهو باطل كالقول والصلاة الذي يصل قبل القضاء والمستقر وطائفه من متكلمين اهل الحديث المعرضين الى المنبر كالاشعري وغيرهم لم يكن من اجلنا ولا يكون الاعمال في مسمى الايمان فاذا بالاستثناء لا يعود الا الى النوايا الا الى النوايا فقط وهو الذي يتفوض القاتل وفسر به كلامان بكر واسدين والله السنة مثل ما قال الشيخ السنة على الاستثناء يظن منه إن شاء الله وليس قصد الشك وإنما هو لأجل المراعاة الأمر من الطهرين أحدهما أنه لا يجزي هل كمل أو ما كمل لأن الواجبات والفروض التي عليه كثيرة وهكذا ترك المحرمات وهو لا يجزي هل وقع أو ما وقع فيقول أنا أظن إن شاء الله وكذلك في جهة ثانية وهي لا يجزي أن يموت على الإيمان أو ما يموت على الإيمان ولم يعلموا هذه الأحوال وإنما كنا في الجنة إذا مات على الإيمان إنما يكونون حقا إذا مات على الإيمان فهم يستثنون في هذا لأنهم لا يجرون ماذا يراهون به ولا يجرون ما هل استكملوا وما استكملوا ولهذا استكملوا من باب الورع والحيطة من غير شك. نعم وكلام الواثقين يحتمل الحج جميعا فان الاشراف والاقتناع قد يكون على الحقيقه التي هي عند الله في معنى الوقت وقد يكون على ما يوافي به العبد واما كلام ابي العباس فظاهر في انه رعى خاتمه فان فاذا كان القدم السابق لا ينافي الاسباب ثم وجه ما ثبت بالصحيح عن ابي هريره عن من عن ابي هريره رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني رجل شاب فما اصاب على نفس عنك ولا أجد ما تزوج به النساء فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة يبقى الإيمان ثلاث فاختص على ذلك أربع فهذا يقتضي أن اتصال النبي فقد أن يمتنع به من الفاحشة لا يدفع المطلوب وكذلك الصحيح عن أبي سعيد الخدري أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا عليكم أن تسألوا فما من مسألة كتب الله أن تكون إلا وهي كائنة فهذا يقتضي أن عجب الماء وهو سبب لعمل العلوم لا فائدة فيه لدفع ما كتبه الله من الأولاد قد صحيح عن ابن عباس وهو في مسلم عن الله وهو في مسلم عن عمران بن حصين قال اخوه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنه من امتي 70,000 بغير حساب قال ومن هم يا رسول الله قال هم الذين لا يسقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقال وكاشف يدعو الله يجعلني منهم قال من سنن فقال يا نبي الله ادعو الله ان يجعلني منهم فقال سبق شرها عكاكا فقد جعل شعورها هنا موجبا لترك الاحتواء والاستلقاء وهما من الاسباب وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال قالت ام حبيبه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اللهم امتعني بزوج رسول الله وبأبيه ابي سفيان وبأخي معاويه قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سالت الله لآبيال المغروبه وايام المعدوده وأرجاءة مكتومة لن يؤجل الله شيئا قبل أجله ولن يؤخر شيئا عن أجله ويقول سألت الله أن يريد بي عذابا في النار أو عذابا في القبر فهذا خير وأفضل قال وحجرت عنده قبضه وقناديره هي من نفس فقال ان الله لم يجعل لنفس نجدا ولا عقبا وقد كانت قبضه وقناديره قبل ذلك وفي روايه قال رجل يا رسول الله القبضه والقناديره هي مما مجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان شاء الله ان يهلك قوما او يعلم قوما فيجعلهم نجدا فهذا الحديث فيه أن الدعاء وهو من الأسباب ما يفيد في إطالة الأعمال ويفيد في النجاة من الأعمال العذاب الآخرة. قيل ليس كل ما يظن الإنسان سببا يكون سببا وليس كل سبب مباحا في الشريعة بل قد تكون مضرته أعظم من منفعته فينهى عنه وليس كل سبب مقدورا للعبد فالعبد يؤمر بالسبب الذي أحبه الله ويسأل له فيما أذن الله به مع أمره بالتوكل على الله تعالى. أما هذا قدرة له فيه ليس فيه ان يذكر على الله ودعاءنا ذلك من اعظم الاسباب التي يؤمر بها العبد ايضا. ما كان من الاسباب محرما لمنع فساده على صلاحه او غير نافع لا يفيد بل يؤمر انه نافع فانه لا يؤمر به ايضا لا يؤمر بها ذلك فيه وما كان فساده رابحا مخفيا وجماع أن الأسباب إما أن تكون مقدورة أو غير مقدورة فغير المقدور ليس فيه إلا الدعاء والتوكل والمقدور إما أن يكون فساده رادعا أو لا يكون فإن كان فساده رادعا وهي نهي عنه فإن لم يكن فساده رادعا فينهى عنه كما ينهى عن إضاعة المال والعبد. وأما السبب المقدور النافع منفعة مرجحة فهو الذي ينفع ويؤمر به ويندب إليه وأيضا فينبغي أن يعرف أن التوكل على الله من أعظم الأسباب ربما كان بعض الأسباب يضعف التوكل فإذا ترك ذلك فإذا ترك ذلك كمل التوكل فهذا التأثير حاصل والقدر يأتي على جميع الكائنات وبهذا يتبين فقه الأحاديث. على هذا من الدعاء بمد الله بعمرك وقال الله عمرك غير لا ينبغي فإذا قال على خير إذا قال على خير مثل الحديث الذي قد كان من الدعاء إذا قال على خير سبح الله وهو ذلك على خير أو أنزل خير على خير أو على هدى أو على صلاح أو في الإسلام أو ما أشبه ذلك لأن غير يمد الله في عمره على شر منه. فالحاصل أن الأسباب أقسام كما قال المؤلف رحمه الله فلا أسباب محرمة فلا يجوز تعاطيها كالتداوي بالمحرمات والدعاء بالإثم وطبيعة الرحم وأشبه ذلك من أسباب جائزة لكنها مكروهة مثل الكي هذا تركه أولى إلا عند الحاجة عند عدم وجود أسباب أخرى أخلط من الكي ولهذا قال ما أحب أن أكتوي مع أن قال أشياء الثلاث هي اثنان أو فرقة محجر أو فرقة عشر وما أحب أن أكتوي ما أنا هم مكي عن الكي وهم مصرح وهو آخر الطب وهنا أسباب مشروعة كالطاعات طاعات الله والاستقامة على أمره لأن أسباب دخول الجنة ترك المعاصي بأسباب دخول النار هذه مشروعة بل واجبة وهنا أسباب مباحة مثل تداول المباح والأفضل وعند الجمهور هو مستحب أيضا تداول المباح وأكل الشرب ونحو ذلك ما يكون فيه مصلحة العبد وقد يجب إذا كان يخشى بتركه الموت فهي متعددة الأسباب ويسأل منها ما كان مباحا أو مشروعا أما ما كان مكروها وتركه أولى كالكي إلا عند الحاجة عند عدم وجود دواء آخر والاستعطاء وسؤال الناس حاجة من عندهم وسؤالهم مساعدات مهما أمكن أن يستغنى عنهم فلا يسأل. وهناك أسباب مشروعة مأمور بها إما أمر وجود كالطاعات الواجبة وإما أمر استحباب كالنوافل ونحو ذلك. نعم نعم حديث ثابت ايش؟ حديث ثابت يحتسب من الاسر. رواه البخاري الصحيح. نعم. ترك التداوي هل يقال افضل من التداوي؟ نعم اربعه اقوال احسنها واصحها مشروع الاسباب المباحه. الاسباب المباحه مشروع قال قوم تركه اولى قال قوم مستوي الطرفين قال قوم بعضهم مكروه والصواب انه مستحب. وأن رسول الله تداوى وداوى أصحابه عليه الصلاة والسلام ورقى ورقي قال عباد الله تداوى صلى الله عليه وسلم. الذي دعته المرأة من أي الأقسام؟ نعم الذي دعته المرأة في الحديث الآن في الدرس وكان من الأقسام المفضولة، إذا قال كان أفضل من كان خيرا لك وأفضل من الله بعض قول الله ما الذي يكون الله أفضل فلا نظر من تقييده الرسول صلى الله عليه وسلم دعنا ما قيده وبعرف له فيه نعم لا أعلم ذلك. معذور عليه الصلاة والسلام ويليعه إثم وبيعة الأحمد بمعنى الإثم يدعو شيء معصية اللهم العنه اللهم أخذه اللهم نم قد أعتقه اللهم فعله فلان يعني اللهم صنه اللهم شدد عليه على يعني أخيه وأبيه وعمه صنه قد أعتقه نم. أما حديث الاتصال فإن الاتصال محرم للرجحان والسنة وقد ثبت الصحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سعد بن مبرور عن السنة ولو قرن له ولو قرن له فاستصينا وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه مع ركوب الاتصال محرم لا يجنى من الجنى لا بد أن يفعل ما كتب عليه كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كتب الله على ابن آدم حرمه من الزنا فهو مشرك ذلك لا محالة والعينان تجريان وزناهما النور واللسان يجري وزناه الفق والأذنان تجريان وزناهما الاستماع واليد تجري وزناها الفق واليد تجري وزناها الخطا والنفس تتمنى والفرد يصدق ذلك او يكذبه اما حديث العدل فالعدل لا يمنع انعقاد الولد ولا تقوه يوجب ولادته ولهذا لو عجل عن سريته اما حديث العدل فالعدل لا يمنع انعقاد الولد ولا تقوه يوجب ولادته ولا تركه يرجي ولا تركه يرجي ولهذا لو عجل عن سريته وادته ولد ملحق به فانما كباك مع ما فيه من ترك لذة الجماع فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بان الولد المسلوب يقول عجبت على تعجل كما قال ليس من كل ما يكون ولد فلا يكون ترك العدل سببا من ولادته ولا العدل سببا لمنعها والقدر ما في من امرين فلا ذلك كفيه ومثل ما كان يحدث الصحيح انه نهى عن النبي وقال لا يأتي بخير فانما يستخرج به من البخيل فاخبر ان النذر ليس من الاسباب التي تجتلب بها المنفعه وتدفع بها المضره ولكن تلقيه الى ما تذكر له فنهى عنه لعدم فائدته واما حديث السبعين الفا فلم يصحهم بترك سائر التقبل وانما وقفه بترك الاستواء والاشتقاء والاستواء يكفر الاستواء مكروه ونهى عنه صلى الله عليه وسلم في نهينا الحديث لما قال الله عنها الذين عن الكي والمتقي لم يفعل شيئا الا اعتماده على الراي فتوكله على الله سبحانه وحده لا شريك له انفع له من ذلك هذا الجواب الاخر وهو ان المتقي يبغي وهو ان المتقي يرغب توكله على الله فانه انما طلب دعاء الله اليه ورؤيته فاعتماد قلبه على الله وحده علي أكمل من إيماني وأنفعله وأما حديث ابن حبيبة ففيه أن الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الأشياء دون بعض وكذلك هو ولهذا لا يجب أن يحب الله المعتدين في الدعاء الأعمار المقدرة لم يشرع الدعاء بتقييمها وفيها النجاة من عذاب الآخرة فإن الدعاء مشروع له نافع فيه قد كتبت مسألة زيادة العمر بصلة الرحم في غير هذا الموضع ولا يلزم بالتفكير صلة الرحم ونحو ذلك أن يزيد العمر كما قد يقال بزيادة العمر بتأثير الدعاء ولذلك كان المسلك ولذلك كان يكره أحمد ويدعى له بطول العمر ويقول هذا خير منه ثم ذكر ما جاءته باب الله من سنة الشيخ هذا عبد الرحمن السدلي رحمه الله ويقول لم يكن مصطفى بن عبد الله يقول سنة هذا الحج من عبده يقول لم يكن سهل بن عبد الله المستني يقول ينظر إليه تعالى المؤمنون في أطفال الليل حافظ ولا يدرى في نهاية وهذا كلام من أحسن الكلام كلام سهل بن عبد الله في السنة ووصول التي لا زالت أشد وأطول من كلام غيره وكذلك سبيل بن عبد الله المحمود فإن الذين كانوا من المشارك فإن الذين كانوا من المشارك أعلم بالحديث والسنة وأتبع لذلك هم قاموا علما والإيمانا وأجلوا قدرا في ذلك الرجل باب سهل ولا إدراك لهذه يتضمن شيئين أحدهما أحدهما نفي النفي والإدراك الذي ذكره الله عنه بالجميع يجمع بينهما يجمع ما بين أثبته الكتاب والسنة وما نفى والثاني أنه نفى إدراك النهاية ولم ينفي نفسها وعذاب الله يخالف قول أهل القاسم ما حد بذاته ثم الله عنه قال من قلاه الحسين النوري شاهد الحق وشاهد الحق قلوا بدلا لم يرى قلب الاجر اليه قلب محمد صلى الله عليه وسلم اكرمه بالنعمان تهديد الجمهوريه والمكامله وقصده بها هذه الحكايه في استدلال كرؤيه محمد صلى الله عليه وسلم رده ليله المعراج على قول اهل وهذا قول اهل السنه انه ظن ربه بقرانه ثم ذكر ما جاء سنه قال سمعت الامام ابا بكر محمد بن الحسن ابن ابواب الله يقول سمعت محمد بن المحرم بن المحمود خادم ابي عثمان المغربي يقول قال لي ابو عثمان المغربي يوم يا محمد نطيب لك اين معبودك اين شيء يقول وأقول حيث لم يجد قال فإن قال فأين كان فوجد وأي أي شيء تقول وأقول حيث هو حيث هو الآن قال يعني أنه كان ولا مكان فهو الآن على ما كان ما عليه كان فارتضى مني ذلك ونجاك ونجاك منك هو أعطاني قال أبو الله إني سمعت أبا بكر الجفور يقول سمعت أبا عثمان المغربي يقول كنت أعلم شيئا من حيث بها من حديث بها فلما قدمت بغداد زال ذلك عن قلبي فكذبت إلى أصحابنا في مكة أني أسلمت الآن إسلاما جديدا قلت هذا الكلام الذي ذكره عن أبي عثمان كلام مجمل ليس فيه دليل على أنه كان يقول ليس فوق السماوات رب ولا هناك إله كما يقوله من يقول إن الله ليس فوق العرش وقد وعدوا عن ذلك بعضهم بأنه ليس في الجهة بل يقاله لخادمه على جواب السائل له أينما كنت يخالف ما ذكره أبو القاسم الذي قال في خطبة كتابه تعالى أن يقال أن يقال كيف هو أو أين هو فلو أراد ما ذكره أبو القاسم لقال لا يقال أين هو بل ما بحيث لم تجد هذا لا يوافق قول من يقول ليس من داخل العالم ولا خارجه لا خارجي ولا هو فوق العرش ولا بنجاح لأن قوله حيث لم يجد إخبار لأنه حيث لم يجد وحيث ظرف من ظروف المكان لا يطلق إلا على الجهة والحي عند المفاتح لا تقال حيث لم يجد ولا كان فلا جد حيث قلت ذلك قوله فإن قال فأين كان فلا جد قال أقول حيث هذه الأشياء من أخطاء الصوفية أو بعض العباد من أجل قلة العلم فلهذا أخطأوا في هذا ولم ينتبهوا من الحق والصواب في ما في العلم لله سبحانه وتعالى ووفق الله على السنة والجماعة فعرفوا الحق بأدلة الكتاب والسنة وأن الله سبحانه فوق العرش فوق جميع الخلق في جهة العلو فوق جميع الخلق وأنه سبحانه استوى على العرش وما له واضح من أعظم الواضحات ومن أجل الأشياء ولكن من حاد عن الكتاب والسنة فأخذ علومه عن أهل الكلام وأصحاب الكلام والقيل والقال تطيف عليه الأمور ويضيع عليه الحق إن شاء الله السلامة حتى يقدر ما لا ينبغي أن يقال وأهل الحق من السنة وجماعة الذين ملوا عقيدتهم على الكتاب والسنة يتفقوا للحق بغير تخلف ولا تعب، مع أنه على الأمر واضح من جرى فيه ولا شك فيه وهو أنه فوق العرش فوق العرش سبحانه وتعالى. الرجل لا يكفي به عز وجل نعم سبحانه وتعالى. يعني إلا في بعض باب الرؤية التي فيها العلم علم القلب. نعم. والله يكفيه العزم بالنذر وهذا يكفيه النذر. يقول الله تعالى: ما من نفس هائلة إلا هي خائلة. ما من كسب سبق بعلم الله أنها تكون إلا هي خائلة. يقول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن العزم لا يمنع وجود الولد. وإن كان ليس مثل العزم له ما تشبه لكنه لا يمنع. نعم. تقليب الأرض مش قلت تأذين لكن مش زينا نفسي الزينا اللي هو جمع لا الذي نفسي لا يسقط زينا العين والزينا يدر لها لها آثام وكذلك حبوب لنا الحمل مطاف على العزل نقول تفسيرين الأسباب في التفسير ما بعد الحاجة هي ما بعد إنه مرضها ولا مرض أحلها ولا خطرا عليها ولا تضال الأولاد عليها حتى لا تستطيع التربية تأخذ بعض الحبوب وكما إذا كان ما فيها مرض وإذا قرر الأطباء ما فيها مرض وافق الزوج. نعم. وكذلك قوله فإن رأى فإن كان في الأجل فقال أقول حيث الآن لا تستطيع أن تبين في الجهة مهما كان الأسباب لا تمنع حتى في ما تمنع إذا أردت أن تمنع. نعم. وكذلك قوله فإن صمدت أين كان فنزل فقال هارون حيث الآن لا يستحي ما تبين في الجهة فإنه لا يقال أين كان فنزل وقال حيث وحيث الآن بل هذا السؤال والحوار ممتنع عنده وإن كانوا في ذلك مخالفين للنصوص وإما السلف وأئمة الدين فإن الذي يقول الله عليه وسلم قال أي الله فقال له تكون في السماء تحرمت إيمان من قال ذلك كذلك سئل فقيل له قتال كذلك سأل فقيل له عليه فقيل له أين كان ربنا سئل فقال فقيل له أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض أجاب عن ذلك ولكن جواب ربي عثمان وأعظم الله لكن إحسانه وأحسن الفطرة من أهله السليمة من الأولين والآخرين الذين يقولون إنه فوق العالم بشيء العلم في ذلك فكري ومع ابنه الضروري لا يتوقف على سمع أما العلم بأنه استوى على الأرض فهم خلق السماوات والأرض في سنة ستة أيام هذا سبعين إنما علم من جهة الإسلام من جهة أقبال الأنبياء ولهذا شرك الله تعالى لأهل من الجنس ما أحب لا يكون يوما واحدا يكون الأسبوع الدائم بينما الأسبوع الذي خلق الله به السماوات والأرض ثم استوى على الأرض ولهذا لا يرى الأسبوع إلا من جهة أهل الكتب إلى حين في سلام اليوم فإنه ما لهم مثل وكذلك الشهر والسنة يعلم بالحس والليل القمري بل ولو الليل القمري فهذا متشدد وشفاء وأما الأسبوع فليس له سبب حسي وكذلك لا يوجد إلا أيام الأسبوع شيء عنده من الذين لا ذكر لا كتاب لهم ولا أخذ عن أهل الكتب شكر الباطلين فيه ولكنهم في لغتهم اسم اليوم والشهر والسنة دون أيام الأسبوع بخلاف الخروج ونحوهم مما نقل عن المرسل فإن في لغتهم أيام الأسبوع وأهل الباب ما يرون في أن الأسبوع هل هو مجرد نسبة وإضافة بين الله وبين عبده كل أن يكون الآلي تصرف بنفسه بالقول والعلوم ونحو ذلك أو يتصرف بنفسه لو ما استوى على الأرض ما كان لم يكن مستويا كذلك استوى ظهور السماء والنجوم والروح ونحو ذلك عن طعام الله كان قولين يشكرين والأواهم استوى إيش العبارة الخير شطة إلى ثلاثة وعلى الإفراد ينادرون في أنزل استوى ينادرون متنازعون نعم وفعل هذا منازعون ذلك منازعون ذلك من طلب ما كان الطلب عند الحاجة عند الحاجة قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أثناء أن تسترضي لأولاد جعفر استرضي بالاستحباب نعم استرضي بالاستحباب هنا في هذه الحالة نعم صلى الله عليه وسلم نعم صلى الله عليه وسلم بيع المطار مطار مكتوب استباع ما عندنا الأصل لا ينبغي هذا لا ينبغي هذا لا ينبغي هذا أما يرضي أخاه ويقوم الشيء أما بيئه ما لا يتأصل قد يكون كاتب لا يسوى بين شيء لا خير هذا لا يصلح هذا ما يصلح هذا لا ينبغي نعم شيخ الله الله الرحمن الرحيم يقول لك إن كان الرحيم لا أخانا بس نعم هنا بارك الله فيك السؤال الأول في بعض الناس يعني يعملوا احتفال في ليلة سبعة في الرجل يسمونه بالمعراج الثاني ما يسمونه بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ويعملوا حفلات كلها في بلدان الاحتفال والاحتفال والاحتفال والاحتفال والاحتفال والاحتفال والاحتفال والاحتفال لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد ولا بس الكتاب ما يكتب يكتب الأوراق ويدعون على الناس نعم أما كل شرق يرقي على نبي الوعود فلا بأس نعم بسم الله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد اللهم صل على لم يصح أن يجعل ذلك أصلا لاعتقاد القوم، فإن كلام أئمة المشايخ مصرحا مصرحا بأن الله فوق العرش كبير منتهي. إلى أن مما يقال فلان فكان ذلك خلافا مع الصفوفية يوجد فيهم المسلم والمصري كما يوجد في غيرهم، فليسوا في ذلك بأجل من الصحابة والتابعين وليس أحدا معصوما في كل ما يقوله إلا رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم وقال في الاجتهاد منهما دائما ان المجتهد مثل هذا من المؤمنين ان استغفر وسعه في بلد الحج فان الله يغفر له خطا، وان حصل منه نوع تقصير فهو لا يجب ان يبلغ ان يبلغ الكفر، وان كان يطلق القول بان هذا الكلام كفر كما اطلق السلف الكفار من قال ببعض مقالات الجهميه جزء القوي بخلق القران او انساء الرؤيه ونحو ذلك مما هو دون ان كان علوم الله على الخلق وانه فضل، فان تكفير صاحب هذه المقاله كان عنده من اظهر الامور، فان التكفير المطلق مثل الوعيد المطلق لا يستلزم التكفير السلام، لا يستلزم تكفير الشخص المعين حتى تكون عليه الحجه التي يفسر تاريخها، كما ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قال اذا انا منك فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ادعوني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني انا من لا يعذبه احدا من العالمين، قال الله له ما حملك على من فعلت، قال خشيتك فغفر له، فهذا الرجل يعتقد ان الله لا يقدر على جمعه اذا فعل ذلك او يكفر انه لا يبعثه، وكل من هذين الكتابين كفر يكفر من قامت اليه حجه لكنه كان يجهل ذلك ولم يمره العلم بما كما ذكر الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قال اذا انا منك فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ادعوني في اليم، والله لئن قدر الله علي ليعذبني انا من لا يعذبه احدا من العالمين، فقال الله له ما حملك على من فعلت، قال خشيتك فغفر له، هذا الرجل يعتقد ان الله لا يقدر على جمعه اذا فعل ذلك او يكفر انه لا يبعثه، وكل من هذين الكتابين كفر يكفر من قامت اليه حجه لكنه كان يجهل ذلك ولم يمره العلم بما يرده عن جميع كان عنده ايمانا بالله وبامره ونهيه ووعده ووعيده، خاف من عقابه فغفر الله له من خشيته، فمن تخطى في بعض مسائل الاعتقاد من اهل الايمان بالله وبرسوله وباليوم الاخر والعمل الصالح لم يكن اسوأ حالا من هذا الرجل فيغفر الله خطاه. أو يعذبه إن كان منه يقين باتباع الحق على قدر دينه، وأما تجد شخصا قدم إيمانه بمجرد غلطه ذلك العظيم، وثبت في الصحيح عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نحن المؤمن كقتله، ومن ظن مؤمنا بالكفر فهو كقتله، وثبت الصحيح ان من قال لاخيه يا كافر فقد بار به احدهما، اذا كان تكفير معين على سبيل الجن كقتله فكيف يكون تكفيره على سبيل الاعتقاد، إن ذلك أعظم من قتله إن كنت هذا ثم حفظته وإن كل من حفظته يكون كافرا فقد مثل الداعي إلى بدعة لأولئك الناس وإسلامهم على إمكان أن الله يغفر له في الآخرة إنا معهم من الإيمان فإنه قد تواترت النصوص بأنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان وقد روى مسلم في صحيحين عن سعيد بن جبير عن عباس قال بين رجل قائلا عند النبي صلى الله عليه وسلم دخل في قلوبهم منها شيء لم يذكروا له من شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم قلوا سمعنا واطعنا قال فألقى الله الايمان في قلوبهم فأنزل الله لا يكلف الله نفسا الا وسعها على ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تهاجرنا ان نسينا او اخطانا قال فاجعل كلام مشاهده من مسألة العلوم كثير منه كلام هنا ذكر محمد المطاهر المنسي حافظ الكوفي المشهور الذي صنف الكوفية كتاب صفة صفة التصور ومسألة السماع وإيمان كذا تضع من تضع في الشيخ الجليل أبي جعفر الحمداني إنه حضر مجلسها من معالي الجويني وهو يقول سبحان الله هو الأعلى وهو على وهو من وهو على ما كان وهو على ما عليه كان أو كلاما من هذا المعنى فقال يا شيخ كان من ذكر العلم أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا فإنه ما قال عارف القصر يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة تغلق لدى العلوم ولا يحتفظ يمنة ولا يسرع كيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا قال فصل صلاة عليه وقف على راسه وقال حير من همداني حير من همداني وقال الإمام العارف معمر بن أحمد الأصبهاني في الصوفية في آخر المئة الرابعة قبل كل في رسالة له في رسالة له أحببت أن أوصي أصحابي وصية من السنة وموعظة من الحكمة وأجمع ما كان علينا أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين قال بها إن الله استوى على عرشه بلا شيء بلا زيد ولا تشبيه ولا تأويل والاستواء معقول والغيب فيه مجهول وأنه عز وجل مستوى على عرشه بارئ من خلقه والخلق بارئون منه بلا حلول ولا مناجشة ولا اختلاط ولا ملاصقة أنه الفرد الجاهل من الخلق الواحد المعني عن الخلق أن الله سميع بصير عليم خبير يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا وينذر يضحك إليه نعم وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء ويقول هل من داع فاستجيب له هل من مستغفر فاغفر له هل من سائل فأتوب عليه حتى يطلع الفجر ونزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا تلبيه ولا تأويل ما من أنكر نزول الأول فهو مبتدع قال وذكر سلام عبد القادر قال أبو القاسم سمعت محمد بن كلام معمر هذا كلام طيب كلام موافق كلام السلف كلام الأم هناك اللهم صل وهذا هو الحق أنه سنة الغروب الثالث للسواء العرش في السواء يليق بجلال الله لا يشابه فقط في شيء من صفاتهم والسواء بلا كيف لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وهكذا رضاه وغضبه وذله وغير ذلك كله يجب إثباته لله على وجه اللائق بالله بلا شيء قال ترى كلام القدر كما قال سمعت محمد بن سعيد يقول سمعت ابا عثمان قال يقول وقد سرب عن القبر قال الظوالم والرباح تجري عليهم احكام القدره قال وقال الواسطي لما كانت الارواح والاجساد قامتا بالله وظهرتا به وهذا الذي قاله الصحيح وهو متفق عليه بين المشاعر لا يعرف منهما انكر شيئا من نقول السنه في مشاعر القدر وقال سمعت الشيخ ابا عبد الرحمن السلمي يقول سمعت محمد بن عبد الله سمعت ابا جعفر الصيدلاني سمعت ابا سعيد الخطاب يقول يا الخطاب يقول من قص انه لانه ببذل الجهد يصير الفقر تعلم أنه بمثل جهدي يصل فقط متعلم يصير يصل باللام نعم يصل غير متعلم متعلم متعلم ومن قلنا أنه بغير جهدي يصل فمتمن قال سلام الحسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اعرض على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز فان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا وكذا ولكن قل ما قدر الله وما شاء فعل ولكن قل قدر الله وما شاء فعل يعني هذا قدر الله لا يحتمل يقال قدر الله ان يقدر الله هذا ثم في المحذوف المفروض انها الا لها محل نعم قال الرسل الصحيح دون معناه ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لم تفتح عمل الشيطان قال لن يدخل احدا عمله الجنه قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله بفضله ورحمته والمعنى ان بذل الجهد يصل بتوفيق الله ورحمته لا بمجرد بذل الجهد انما بذل الجهد من اسباب التوفيق والهدايه عليه بذل الجهد وعليه العنايه وعليه الحرص واما كونه يغسل ويغطى هذا الى الله جل وعلا لكن من اسباب ذلك انه يبني المستطاع ومن سنه الله ومن رحمته وفضله انه يوفق من اجتهد وطلب الحق ولكن مثل ما قال الحديث الصحيح لا يدخل الجنه احد منكم بعمله قالوا ولا انت قال ولا انا الا يتامل الله رحمته منه وفضل دخول الجنه والنجاه من النار وقبول الاعمال فضل من الله سبحانه وتعالى لكن من عرض وغفل فقد هلك وقال جل ادخل الجنه بما كنتم تعملون اي باسباب الاعمال ولكن التوفيق بيد الله والذي يرحم والذي يوفق والذي يهدي والذي يقبل والذي يتفضل به خير الجنة والنجاة من النار نعم ثم قال وقال الواسطي المقامات وأقسام قسمة والعود مجرية كيف تستجلب بحركات أو ظلام بالشعايات هذا الكلام ظاهره ليس بجيد بل هو مردود هذه المسألة بعينها سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة من حديث عمران بن حسين وعلي بن أبي طالب وغيرهما لما أخبر بالقدر فقالوا فلا نجعل العمل ونتكئ على الكتاب

فيما جفت به الأبناء الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ قال لا أحمد فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ فقال اعملوا فكل ميسر وفي نقص كل عامل ميسر لعمله. وفي السنن عن ابن أبي سيما عن النبي إذا مزع نبي قال قلت يا رسول الله أرأيت مرقا نسرت إلى ودواء أنك كذلك. ففي عليك ما القدرة وجهلك ما القدرة ظن أنه بهذا يفوت الله فتلقى الله لما كان الحامل خشية الله وخوفه ورقبه ورقبته فغفر له إذا كان مؤمن بالله موحد لكن ظن أنه بسبب المعاصي التي فعلها أو المعصية التي فعلها أو اعتقد أنها معصية خاف من ذلك. نعم ذكر عند ذلك من الغفار يعني الإنسان قد يخفى عليه بعض الظهور وهو مؤمن إذا كان في عليه بعض الأمور ولا قامت عليه الحجة يعفى عنه. نعم. عن أبي خزامة عن أبي وقيل عن أبي خزامة عن أبي وهو الصحيح حزبون من الثالثة. نعم. عن أبي خزامة عن أبي وقيل عن أبي خزامة عن أبي وهو الصحيح حزبون من الثالثة. وهؤلاء شر من الأولين فإن هؤلاء من جنس المشركين

قال إن كنت أويدت بعلم الغيب بصدق التوحيد فكم من دعوة مجابة قد سبق لا سبق لك وإلا فإن النداء لا ينفع الرقى. قال وقال الواسطي إن الدعاء فدعوا الربوبية على الكشف والدعاء المعتزلة على السر تقول ما شئت فعل. قال أبو حسين النوري التوحيد كل قاطر يشير إلى الله بعد أن لا تزاحمه خواطر التشبيه. قلت كلام الواسطي وجنيد المذكور هنا هو توحيد الربوبية لأن الله هذا كم يهم جاء كم يهم المؤلف رحمه الله جاء كم يهم المؤلف رحمه الله هو توحيد الربوبية وأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه وفيه الرد على القدرية الذين يجعلون أفعال العباد خارجة عن قدرته وخلقه وملكه. كذلك جعل فيهم الواسطي شبها من فرعون فإن فرعون كفر كفره وقال أنا ربكم الأعلى فادعى الربوبية على ذي والقدرية تدعي أنها رب الأفعال وما يتولد عنها فقد ادعت ربوبية أولاد في السر وهي ربوبية أفعال الأعيان. لكن مقصود أهل التحديث كجنيد النحو أن يكون هذا التوحيد لأن يكون هذا التوحيد للعبد خلقا ومقاما بحيث يعطيه ذلك كمال توكله على الله تعالى وتقويضه إليه والصبر بحكمه وبإضافة قضائه ما لم يخرجه ذلك إلى إسقاط الأمر والنهي والثواب والعقاب والوعد والوعيد. ما يقع في بعد ذلك طائفة من المتصوفة. أما قول ذن وإنك إن كنت أميت في علم الغيب بصدق التوحيد فلا يراد به مجرد الإقرار جرد الإقرار بالربوبية العامة فإن المشركين كانوا يوحدون هذا التوحيد كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فهو إيمانهم هو إيمانهم بأنه خالق كل شيء وشركهم أن شركهم أن عبدوا معه إلهنا أخذ إنما أراد تحقيق توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وهو أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا فهذا التوحيد الذي جاءت له الرسل هو له ويسعد صاحبه ويدخل الجنة لا محالة. من دعوة مجابة ومن فاته هذا التوحيد فإن الله لا يغفر أن يشرك به فلا ينفعه الدعاء. هذا هو التوحيد المذكور في قول المراضي صفاء العبادات لا ينال إلا من صفاء التوحيد. أما قول النور التوحيد كل قاطر يشير إلى الله فهو يعم ذلك يقول كل توجه إلى الله وحده بقول أو عمل فهو توحيد. إذا لم يكن فيه تشبيه الخالق بالمخلوق أو المخلوق بالخالق كما في قول الجهمية والمنزلة والقدرية ونحوهم وقد تقدم ما ذكره المشايخ من نبي التشبيه والتعطيل وكذلك ما ذكره عن الشيخ أبي عبد الرحمن سمعت عبد الواحد بن بدر سمعت هلال بن أحمد يقول سئل أبو علي يقول بارك عن التوحيد فقال استقامة القلب لإثبات مغاربة التعطيل وإن كان التشبيه والتوحيد في كلمة واحدة كل ما صورته الأفهام والأفكار فإن الله سبحانه بخلافه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال وقال وقال هذه الجنة باقية لبقائه وذكره لك ومحبته لك باق ببقائه فشتان بين ما هو باق به ببقائه وبين ما هو باق ببقائه. قال البشري وهذا الذي قاله الشيخ النصرب هذه غاية التحديد فإن أهل الحق قالوا صفات الذات القديم سبحانه باقية ببقائه تعالى فنبه على هذه المسألة ونبه على الباقي الباقي باق ببقائه خلاف ما قاله خالق الحق. قلت النضرب المقصود والتفريق بين من طلب النعيم بالمخلوق وطلب النعيم لحظه من الخالق فقال ما في المخلوق باطل لإبطاله وما محبته لك ولكره لك فباطل لبطاله وليس مقصوده أن البقاء الذي يوصف به الرب هو صفة جائرة وأن البقاء الذي يوصف به الرب هو صفة جائرة على الذات بما ليس مثل كما نجع فيه أهل السلام مثل متكلمة أهل الإثبات وغيره القاضي أبو بشر الذي يعلمه الكشري ويقول هو أوحد وقته كان يقول ليس باقي باقيا ببطائر والنزاع في هذه المساله الى حكم فلم يرجع الى معنى محصل يستوجب النزاع. ثم قال ابو قاسم حدثنا محمد بن الحسين سمعت النصر الثاني يقول فلا انت متردد بين صفات الفعل وصفات الذات وكلاهما صفته تعالى على الحقيقة فإذا هيمك في مقام التبعيد قربك بصفات فعله وإذا أبلغك إلى مقام الجمع قربك بصفات ذاته. قال وقوى أبو قاسم النصرباني كان شيخ وقته قلت على السلام من النصرباني يرتضي أنه موصوف بصفات فعله على الحقيقة مثل الخلق والخلق كما أنه موصوف بصفات الله على الحقيقة كالعلم والقدرة. قال والذي ذكره أبو بكر محمد بن إسحاق الكلا بالي عن منهج الصوفية في كتاب التعرف وهو قول جمهور الفقهاء وأهل الحديث هو طوائف من أهل الكلام وليس هو قول الأشعرية الذين سلك سبيلهم أبو قاسم قاسم الكشري. قال الخلق وفضلت ان عندهم عين المخلوق ولا يستحق ان يسمى بالخالق البعيد الوارد الا بعد وجود هذه المفعولات والنزاع في ان الفعل هل هو صفه لله وهل يوصف بالاسماء الفعليه في الغزل وقد ذكرنا الكلام في هاتين المسالتين في موضع. قال وقال سمعت بما مات اسحاق الاسرائيلي يقول لما قدمت من بغداد كنت أجلس في جامع ميسابور في مسألة الروح وأشرح القول أنها مطلوبة وكان أبو قاسم المصطفاني قاعدا متباعدا عنا يصغي إلى الكلام فاجتاز بها ذلك في أيام قلائل فقال لمحمد بن فر أشهد أني أسلمت جديدا على يد هذا الرجل وأشار إليه قلت له كان عنده بعض شبهة قالوا راليا فيه كاتب في خطها كما يجب مثل ذلك لبعض الناس. وقال سمعت محمد بن الحسين السلمي في سنة أبا حسين الخالدي يقول سمعت إبراهيم بن الخالد يقول سمعت الجنيد يقول متى يتصل من لا شبيه له ولا نظير بمن له شبيه ونظير اي قالت هذا ظن عليم الا بما لكم اللطيف من حيث لا درج ولا من حيث لا درج ولا وهن ولا احاطه الا اشاره اليقين وتحقيق الايمان. قلت هذا الكلام ينبغي ان العباده انما عرفوا ربهم بما لكم به من تعرفه اليهم وهدايته اياهم بما اعطاهم لا معرفه ادراك واحاطه ولا احد يخبر بما يكون لو عمل الرد على طريق الكلام النظر الذي لا جعله بمجرد محصلا للمعرفه المطلوبه. وقال حدثنا محمد بن الحسين سمعت عبد الواحد بن بشر حدثني احمد بن محمد البرتعي حدثنا طاهر بن اسماعيل الرازي قال قيل لاحيى بن معاذ اخبرني عن الله فقال اله واحد فقال كيف هو فقال ملك قاتل فقال اين هو فقال بالمرصاد فقال السائل لم اسالك عن هذا فقال ما كان غير هذا كان صفة المخلوق فأما صفته فما أخبرتك عنه. قلت لا أنا مصحف هذا كلام عن يحيى بن معاذ بالإسناد من لا نعرفه وكلام يحيى بن معاذ عندهم دون كلام الكبار من أهل التحديث في المعاملات وغيرها فإنه يتكلم في الرجال بكلام يشبه كلام كافر يشبه كلام استثنة المرجئة لا يوافق أصول المشايخ كبار المتمسكين بالسنة ويدعي في التوحيد مقاما هو الله وقد عرف عليه أبو يزيد وغيره وكلامه يشبه كلام الوعاء وهي طريقة باب القاسم ونحن هذا كلام مذكور من هذا الباب فإنه ليس كل ما لم يذكره في هذا الجواب بصفة المخلوق لله

عن يحيى بن معاذ أنه قال إن الله على العرش قادر من خلقه وقد أحاط بكل شيء مما وأحاط لكل ما جزاء لا يجد معنى بين مطالب إلا جهل ورقيب بالليل فهالك مرتاب يمجد الله بخلقه ويخالف منه الذات بالأقدار والإتيان في هيئته ويخالف إنكاره العين في هذه الرواية وقال أبو قاسم حتى أن محمد بن الحسين سمعت أبا بكر الغازي يقول سمعت أبا علي يقول كذلك يقول كل ما توهم متوهم بالجهل أنه كذلك فالعقل يدل على أنه في خلاف قال وسئل ابن الشاهي وسأل ابن الشاهي الجنيد عن معنى أمع فقال على معنى مع الأنبياء بالنصرة والفلاح قال الله إن دماءكما أسمع وأرى ومع العامة بالعلم والإحاطة قال الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة من ورابعهم فقال ابن شاهين مثلك يطلق أن يكون تألا للغنة على الله قلت هذا كلام حسن متفق على صحة معناه بين أئمة الهدى وكانوا يقولون مثل هذا وهذا هو الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة المعنية الواردة في كتاب السنة على معنيين كلاهما أحدهما معنى النصرة والتأييد والحفظ والكلاعة وهذه المعية الخاصة التي جاء في بيات هنا قوله سبحانه إنني معكم ما أسمع وأرى لا تحزنوا إن الله معنا وإن الله مع الصابرين أي معناها المعية الخاصة الكلاعة والحفظ والتأييد والنصرة ونحو ذلك كما الأسباب المعنى العام يدل على العلم والإحاطة وهو المعية العامة ومعكم إلى ما كنتم فالمعنى علمه بهم حافظه بهم ويعرف على أحوالهم ويصف لهم ولا يخفون عنه بل هو يعلم كل شيء وهو أعلم بهم من مجالسهم ومن أصحابهم ومن أنفسهم سبحانه وتعالى أما القول بأن المعنية معناها المفارقة والحلول هذا هو قول اهل الاتحاد والفساد والالحاد في الدين نسال الله العافيه ولهذا قال ابو عمر الطهمنكي وابن عبد البر وابو نصر السجي جماعه قالوا اجمع العلماء على ان قوله معناه الله معك معناه العلم والاحاطه نعم الله عنكم معيتان معيه خاصه وميه نعم معيه الكلاء والحفظ والتاييد هذه معيه الاولياء ومعية العلم والإحاطة معية في العلم سبحانه وتعالى نعم. المعية هذه قال بعض الناس من أهل السنة الأولين. لا هذا ليس بالتعبير هذا هو عن الحقيقة التي أرادها الله جل وعلا. نعم. في الآيات يعني. نعم. قلت هذا كلام حسن متفق على صحة معناه بين أئمة الهدى وكانوا يقولون مثل هذا الكلام رب على من يقول من الجهلية إن الحق بذاته في كل مكان. ويمكن أن يكون فوق العرش وقد وقع في ذلك طائفة من المتصوفة حتى جعلوه عين الموجودات ونفس المصنوعات كما يقولهم أهل الاتحاد العام. قال القشيري وسعيد بن نون المسري عن قوله رب الرحمن على العرش استوى فقال أثبت ذاته ونفى مكانه فهو موجود بذاته والأشياء موجودة بحكمه كما شاء. قلت هذا الكلام لم يذكر لي ولم يذكر له ولم يذكر له إسنادا عند الموت. وفي هذه الكتب من الحكايات المسندة شيء كثير لا أصل له فكيف بهذه المنطبعات السيئة التي تتضمن أي منطبعات الشائعة عن المشاهد السلام.